رواه مسلم. القدر هو كما ذكر الشيخ هو ما يقدره الله، يقدره الله بعلمه القديم، ومراتبه أربع: العلم والكتابة وعموم المشيئة ونفوذ القدرة. العلم يعني أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ثم كتب، أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه المرتبة الثانية. قال للقلم يكتب، قال وما أكتب. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة أن كل ما كان هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحده، فعموم مشيئته شامل لكل ما هو كائن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مرتبة رابعة قدرته سبحانه وتعالى في تكوين ما هو كائن، فقدرته نافذة، فكما أنه لم يكن شيء إلا بمشيئته فكذلك لم يكن شيء إلا بخلقه وقدرته، إلا بخلقه إياه بقدرته سبحانه وتعالى. هذه أربع مراتب للقدر. ومنكر القدر على مراتب، منهم من أنكر شيء من ما يقدره الله عز وجل، يعني إنكاره وقع في ما يختص بالله عز وجل منه، فأنكر أن يكون الله علم كل شيء، فهو يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وتبعا لهذا يزعم أن الله لا يعلم ماذا يحدث عبده من المعاصي، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فأنكر ما من القدر ما هو من اختصاص الله تبارك وتعالى، وقدماؤهم الغلاة ينكرون العلم كما ذكرت، علم الله عز وجل. ولما اشتد النكير أصبحوا ينكرون المرتبتين الأخيرتين، أنه يقع في الكون ما لا يشاء، وأن العبد يخلق فعل نفسه، أن الله لا يقدر على فعل العبد، وأن العبد هو الذي يقدر على فعله قدرة تامة، ولهذا أوجبوا على الله عز وجل شريعة بمقتضى عقولهم، وهي أنه يجب عليه وجوبا أوجبه غيره أن ينعم أو أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، وقال هذا هو العدل بزعمهم، وهم المعتزلة وسموا مجوس هذه الأمة. والشيخ قسمهم إلى أقسام موقف الناس من القدر، قال إبليسية ومشركية ومجوسية. الإبليسية شهدوا القدر وأنه لا يقع شيء إلا بقدرة الله عز وجل، وشهدوا الشرع ما شرعه الله تبارك وتعالى من أمره، يعني شهدوا أن هذا كله من الله عز وجل، الخلق والأمر، لكنهم لم يوفقوا للجمع بين الشرع والقدر، لم يوفقوا لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر بالإيمان بالله عز وجل وحسن الظن به، أساءوا الظن بالله وقالوا هذا تناقض، فاعترض مقدمهم إبليس على الله عز وجل وزعم أن الله سبحانه وتعالى يعني فيما أمر وفيما خلق أنه يعني ليس بمقتضى الحكمة، فاعترض على الله عز وجل في تكريمه آدم عليه وفي أمره بالسجود له، وقدح في حكمة الرب. فكل يعني من أساء الظن بالله عز وجل فهو قدري إبليسي، أما من أحسن الظن بالله عز وجل وعلم في الجملة أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة التامة في خلقه وأمره، ولا يلزم من عدم معرفة هذه الحكمة عدم الحكمة، يكفي الإيمان بالجملة، الإيمان بالله عز وجل بالجملة وأن خلقه وأمره كل ذلك بحكمة. والمتأمل يجد ما يثبت إيمانه بهذه الجملة، لأنه حين تأمله فيما تنتهي إليه مخلوقاته وأوامره سبحانه وتعالى يجد أنها تنتهي إلى غايات محمودة، فهذا يثبت إيمانه بالجملة، وهو أن الله لا يخلق شيئا ولا يأمر بشريعة إلا وله في ذلك الحكمة العالية سبحانه وتعالى. أما القدرية المشركية فهم قصروا في جانب الإيمان بالأمر، يعني شهدوا القدر وشهدوا الأمر، شهدوا الخلق وشهدوا الأمر، ولكن قصروا، يعني هم وجدوا التناقض فحمله، يعني أو ظنوا التناقض بين الخلق والأمر فحملهم عدم التوفيق للجمع بين حقيقة القدر لحقيقة الجمع بين القدر والشرع، عدم توفيقهم لهذا حملهم إلى أن يضعفوا جانب الأمر، فقالوا إن الأمر الشرعي لا عبرة له، والعبرة بالأمر الكوني، فيزعمون أنهم مجبورون على فعل المعاصي، ويقولون لو شاء الله ما فعلنا هذا، كما قال المشركون الأوائل لو شاء الله ما أشركنا، يعني يحتجون على معاصيهم بالقدر، بالخلق، بالقدر الكوني، ويقولون ما دام لو شاء الله عز وجل ما أشركنا، لو شاء الله ما عصينا. ولهذا في يعني إذا فعلوا فاحشة ماذا يقولون؟ يقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني أمر كوني. قل إن الله لا يأمر بالفحشة، يعني لا يأمر أمرا شرعيا يرضاه، لا يأمر أمرا شرعيا يرضى به سبحانه وتعالى. فهم كذبوا في قولهم والله أمرنا بها، لأن العبارة تتضمن الأمر الشرعي والأمر الكوني، والله لم يأمر بذلك شرعا. فهؤلاء مشركية، هؤلاء مشركية لأنهم احتجوا بالأمر الكوني على فعلهم المعاصي، وهذا غلط وكذب لا حجة لهم فيه. القسم الآخر يقابلونهم مجوسية، هؤلاء أضعفوا جانب القدر، جانب الخلق، جانب الأمر الكوني، وعظموا الأمر الشرعي حتى وصل بهم المبالغة إلى أن ينكروا قدرة الله على فعل العبد، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وسموا مجوسية لأنهم أثبتوا أن العبد يخلق فعل نفسه، فشابهوا المجوس بقولهم إن للعالم يعني صانعين أو خالقين. فهم يقولون المجوس إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. هؤلاء يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق العبد والعبد يخلق فعل نفسه، فهم شابهوا المجوس. والسبب هو أنهم لم يوفقوا لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، كما هو شأن المشركية وشأن الإبليسية. منشأ هذا الضلال هو أنهم لم يوفقوا لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. والقسم الرابع هم الذين هداهم الله عز وجل ووفقوا لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، فقالوا إنما يخلقه الله عز وجل ويأمر به هو في غاية الحكمة، وليس هناك تناقض في أمر الله عز وجل الشرعي مع أمره الكوني. فأمر شرعا العباد بما يصلحهم، وهذا هو الذي يرضاه لهم، وإذا لم يفعلوا، إذا عصوا باختيارهم، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إليهم، فهو يخلق بهم ويخلق أفعالهم وإن كانت مكروهة لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. فالخلق أو المخلوقات تنقسم إلى قسمين، قسم يريده الله عز وجل وقسم يريد الله به. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدون بما شرعته لهم لمصلحتهم هم، وليس لحاجة الله عز وجل إلى عبادتهم، لكن لحاجتهم هم ومصلحتهم. ويقولون إن الذي يحتج على معصيته بالقدر كاذب، لأنه فعل المعصية باختياره، فعل المعصية باختياره، والله سبحانه وتعالى بين له طريق الخير وطريق الشر، فإن زاغ واختار الشر أزاغ الله قلبه، وإن اهتدى يعني قبل النعمة وشكرها واختار طريق الخير يسر الله له طريق الخير. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالبداية الله سبحانه وتعالى ابتدأه بأن أعطاه اختيارا وإرادة، هذا الاختيار والإرادة قد يريد به العبد الخير فيثاب خيرا، وقد يريد به العبد شرا فيعقب الشر شرا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما ربك بظلام للعبيد. هذا الاختيار هو بمشيئة الله عز وجل، ليس العبد مستقلا بمشيئته واختياره، لكن الله أنعم عليه يعني باختيار وبإرادة. هذه الإرادة إن شكرها العبد واستعملها فيما يحب الله عز وجل وفق شرعه يسره الله لليسرى، وإن استعملها العبد يعني زاغ عن نعمة الله عز وجل واستعملها في عدم الشكر، استعملها يعني في الشر، فالسيئة من عقوبتها السيئة والحسنة من ثوابها الحسنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني الإرادة صالحة لأن يستعملها في العطاء وأن يستعملها في البخل، يستعملها في الخير ويستعملها في الشر. هذه الإرادة التي أنعم الله بها عليه، ومشيئته مقيدة أو إرادته مقيدة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم الشيخ أسامة في الشرح. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. والقدر بالفتح والسكون ما يقدره الله من القضاء. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر. كيف بالفتح والسكون؟ القدر والقدر. أين القدر والقدر؟ يعني بفتح الدال وبسكونها، ورد لغة. نعم. ما يقدره الله من القضاء. نعم. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، قال القرطبي: توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، وتوحيد التوحيد كله لا يتم إلا بإثبات القدر. نعم. قال القرطبي: القدر مصدر قدرت الشيء خففت الدال. قدرت الشيء مصدر قدرت الشيء خففت الدال. خففت الدال في القدر، هي أصلا القدر زي قدرت، لأنه عندك التصريف يناسب قدرت الشيء. لو كان على ما ذكرت قدرت الشيء لكان التصريف أقدره. نعود للصرف، قدرت الشيء أقدره. أكل حماشي. نعم. قال: خففت الدال أقدره وأقدره قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. يعني لما يقول خففت الدال القدر، هل الأصل فيها التضعيف؟ ما أدري، القدر من أساسه. نعم. نعم. ويقال فيه قدرت أقدر تقديرا مشدد الدال. هذا مما يدل على أن الأولى قدرت الشيء. نعم. ويقال فيه قدرت أقدر تقديرا مشدد الدال للتضعيف. نعم. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء فمعناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي. هذه مرتبتين، كل مرتبة يعني تتضمن درجتين، فهو علم مقاديرها وكتبها، كتب مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجدها يعني شاءها ونفذت قدرته في خلقها سبحانه وتعالى. أيضا تضمن أمرين، درجة تتضمن يعني أمرين أو درجتين من، ودرجات القدر أربع كما ذكر ابن القيم، هذه يعني مرتبتين، وكل مرتبة تضمنت درجتين. المرتبة الأولى تضمنت العلم والكتابة، والمرتبة الثانية تضمنت المشيئة، عموم المشيئة ونفوذ القدرة لله عز وجل. نعم. قال فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته ومشيئته، حتى يعني نذكر الأربع، عن علمه تعالى وقدرته وإرادته، مشيئته هي إرادته، عن علمه تعالى وما كتبه في اللوح المحفوظ، وأنه كتب، أي نعم، وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين. ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أركان الإيمان. يعني من أنكره يكون ناقص أو غير مؤمن بالله عز وجل، لأنه يعني هدم ركنا من أركان الإيمان بالله. فمن أنكر القدر فهو غير مؤمن، لأنه هدم ركنا من أركان الإيمان، ومن هدم ركنا من أركان الإيمان فكأنما هدم الإيمان كله. نعم. الشيخ الغريب أن الشيخ ذكر يعني جملة اعتراضية طويلة، يعني قوله الأول ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، ذكر المصنف أو القرط بجملة اعتراضية، ليس كذلك؟ كيف ما فهم، ما أدري وش تقصد يعني. الشيخ سليمان يعني ولما، نعم، قال ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، أي ثاني صدر، أي نعم، ثم أتى بجملة اعتراضية طويلة إلى قوله ذكر المصنف متعلقة بلما، أي أي نعم، جملة اعتراضية طويلة، واضح أنها جملة اعتراضية طويلة، يعني لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر ذكر المصنف هذا الجواب، ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره. نعم. قال كما ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هو لو أن الشيخ يعني ذكر قول القرطبي قبل قوله ولما كان توحيد الربوبية يعني خف وما صارت الجملة الاعتراضية. نعم. قال واليوم وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذه المرتبة الثانية، الكتابة، بخمسين ألف سنة. نعم. قال وعرشه على الماء. وعرشه على الماء، أي نعم، فكان العرش يعني قبل خلق القلم، خلق العرش قبل خلق القلم، وخلق الماء قبل خلق العرش. كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، إن هذا حديث عمران بن حسين، وفيه يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن، يعني من هذا الكون المشاهد، من هذا الكون المشاهد يعني في هذه الحياة إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وليس أن أول المخلوقات هو القلم، بل يعني قبل القلم العرش وقبل العرش الماء كما في هذا الحديث. نعم، وكان عرشه على الماء. ها؟ وعرشه على الماء. اي نعم، اي نعم. الواو حالية. نعم، لكن تفيد ان العرش قبل القلم والماء قبل العرش. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواهما مسلم في صحيحه. يعني كل شيء بقدر، كل شيء يحدث ويكون هو بقدر، يعني قدره الله عز وجل، علمه، يعلمه في علمه سبحانه وتعالى، وجرى به القلم، و مشيئة الله عز وجل شاملة له، وقدرته نافذة في خلقه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. نعم. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في صحيحه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد أفردها العلماء بالتصنيف. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق، أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهم الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية ووعد عليهم العقاب. قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا ترجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفتشه. نعم، يعني ما يصح أن تقول لماذا، يعني السؤال فاسد لما تقول لماذا بعض الخلق يعني يريد طريق جهنم وبعض الخلق يريد طريق الجنة باختياره. يعني هذه قدرة الله عز وجل أن يخلق مخلوقا ويخلق له إرادة يريد بها طريق النار باختياره، فإذا وصل إلى مراده لا ظلم عليه، وصل إلى النار وهي مراده لا ظلم عليه، عدل من الله عز وجل أن يوصله مراده. وإذا أراد الجنة تفضل الله عليه بفضله فأمده بخير على خير، وهي أن يستعمل إرادته في الخير وأثابه خيرا كذلك، في الثبوت ولزوم طريق الخير فأوصله للجنة فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني أذكر وأكرر رواية عن عطاء تصلح في هذه المناسبة. عن عطاء أن رجلا سأل ابن عباس قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة. على كل حال قوله صدني عن الهدى ليس صحيحا، لكن هو يريد أن يشبه أو يريد سؤال فاسد وسؤال بدعي. أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده، يعني أنت مودعه حاطه عنده وهو لك، الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، لأنه سأل سؤالا فاسدا لا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة يجب أن نمسك، لأن لسنا حنا الذي نقترع على الله أو نفرض عليه نقول لماذا يفعل. أي نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن ما يفعله سبحانه وتعالى في غاية الحكمة، وليس لنا، ليس من شأننا، ونحن من خاصتنا العجز والجهل أن نسأل مثل هذا السؤال. هذا تدخل فيما لا يعني، هذا تدخل فيما لا يعني. لو أن ابنك يعني تدخل فيما لا يطيق ولا يعني وليس هو من مستواه تزجره وتقول اسكت لا شأن لك بهذا. أي نعم، ولله المثل الأعلى، فكيف بالعبد الضعيف الجاهل يعترض على ربه عز وجل ويسأله لماذا فعلت ولماذا فعلت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها. الصفة تقوم بالموصوف، والموصوف يقوم بنفسه، لكن ليس استقلالا، إنما الواجب بذاته هو الله، القائم بنفسه وجوبا ذاتيا هو الله، أما القائم بنفسه وجوبا بغيره فهو المخلوق، المخلوق كبيت الله، ناقة الله، عبد الله، يعني يقوم بنفسه وصفته تقوم به، لكن قيامه بنفسه ليس وجوبا، إنما قيامه بنفسه أو وجوب قيامه بنفسه إنما هو وجوب بغيره، الله هو الذي أقامه بنفسه. أما ربنا تبارك وتعالى فقيامه بنفسه وجوبا ذاتيا، واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى من غير موجب. نعم. قال: وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، رندي زيادة شوي، كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، يعلمه سبحانه وتعالى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مستحيل أن يردوا بعد الموت، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم، لأنهم سيردون بحقيقتهم التي عصوا بها، فهي هي يعني ما يفيد الرد بشيء، لأن الحجة قامت عليهم واقتحموا ما نهوا عنه يعني بلا حق، فاستحقوا عدلا من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم فيندمون ويتمنون العودة. والله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هو نعم. وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل، ولهذا إذا تكررت السوابق من شخص لا يرجى صلاحه، يحسن. نعم، يعني كلما أتيحت له الفرصة يعود، يعني أصبح يعني عضو يحتاج إلى إلى إلى إلى حسم. نعم نعم. قال وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون فإن أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا بالعلم خصموا، يعني ناظروهم بالعلم يعني القدرية، يعني هل يثبتون علم الله عز وجل السابق بكل شيء؟ فإذا أنكروه كفر، ما يحتاج أن تجادلهم، ما يحتاج أن تناظره. وإن أثبتوا علم الله بكل شيء وأنه وقع بعلمه، يعني ما من شيء إلا وقع بعلمه سبحانه وتعالى، فخصموا كما أنه وقع بعلمه فوقع بقدرته، ما المانع؟ أي نعم. فمن طريق إثبات العلم الشامل لكل شيء، نعم يخصمون بإثبات ما جحدوه، لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما جحدتم. نعم. فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن جحدوه كفروا. نعم. ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. نعم. بل الأمر أنف أي مستأنف، وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين رضي الله عنهما وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته. فمن أقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق خصم، يقال له: ما هو الفرق بين ما أقررت به وبين ما أنكرت؟ لا يجد فرقا، يكون فرق بين متماثلات. هنا ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به، وما لم يشأ لم يأمر به، فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها، أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب، مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بمنزلة رجل دفع إلى ولديه مالا قسمه بينهم. هو أصل الضلال في هذا، أنهم لم يفرقوا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، الإرادة الشرعية والمشيئة الكونية، يعني لم يفرقوا بينها، جعلوهما واحدا، قالوا فما شاء كان، أمر به أمرا كونيا وما لم يشأ لم يأمر به أمرا كونيا. أي نعم. فحينما لم يفرقوا التبس عليهم الأمر ولزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. لعل إلى أولاده أحسن، ها؟ بمنزلة رجل دفع إلى ولديه مجموعة فتاوى أولاده، لعلها أصعب. بعد كم سطر؟ بمنزلة وزعموا أن نعمته التي بها، نعم، بعد سطرين، نعم، بمنزلة رجل دفع إلى ولديه مالا قسمه بينهم بالسوية. إلى ولده اسم جنس، إذا قال أولاده أو ولده فلا تنافي بينها. لا، ولديه هنا، ها؟ ولده، لعلها ولده أو أولاده. أين؟ أولاده أحسن، مجموع الفتاوى. أي نعم، طيب، أولاده، نعم، لكن أظنها ولده، يعني جنس. بمنزلة لا. رجل دفع إلى ولده مالا، لأنه غير مراد، يعني ولديه، ولده لعله يريد الجنس فاشتبهت على الناسخ. نعم. بمنزلة رجل دفع إلى ولده مالا قسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين، وهذا قول باطل. وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. الله سبحانه وتعالى حينما خص المؤمنين بنعمة لم يخصص بها الكافرين، إنما خصهم بها بحكمته أنهم أهل لها وبعلمه سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك على منوال هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل نعمته. نعم. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ مراتب القضاء والقدر أربع مراتب. نعم. الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، الثانية كتابة ذلك عنده في الذكر قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له. الذكر هو ما كتب في اللوح المحفوظ. نعم. ها؟ المطبوعة في الأزل. في الأزل، لا هو في الذكر أو في الأزل، لكن في الذكر، الذكر هو ما كتبه في اللوح المحفوظ سبحانه، أشمل لأنه شمل حتى القرآن، والقرآن ذكر. هنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولقد كتبنا في الذكر. أين يعني أنه القرآن يسمى ذكر وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فيه ما هو كائن إلى قيام الساعة. وحين يكون القرآن في اللوح المحفوظ الله تكلم به، لا يعني أنه يعني لم يتكلم الله به، تكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ، أمر القلم بكتابته، وتكلم الله به سبحانه وتعالى حين أنزله منجما، سمعه جبرائيل منجما يسمع الله عز وجل يتكلم به منجما، فيمضي به إلى حيث أمر الله، ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه بلسان عربي مبين منجما، ولا ينافي أن يكون جملة في اللوح المحفوظ، وأنزله الله جملة إلى بيت العزة لا ينافي أن يكون الله عز وجل قد تكلم به جملة وتكلم به منجما. نعم. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة

فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، فإنه لما سأله عن الإسلام فجمل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أنه خطأ، فجعل النبي في هذا الحديث أو فجمل احتمل الإجمال يعني. نعم فأجمل، نعم فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه لما سأله عن الإسلام ذكر الأركان الخمسة لأنها أصل الإسلام، ولما سئل عن الإيمان نكتفي بهذا. نعم الأخ يسأل يقول أنا أحد المسلمين، عندما أذهب إلى الحمام للاستحمام يعني يقوم ب أو أن أحد المسلمين ما أدري كيف يقوم يغتسل من الجنابة من غير أن يكون مجنب، شو معنى الكلام هذا؟ شلون تغتسل من الجنابة من غير أن تكون مجنبا؟ يعني يغتسل، ها يغتسل مثل ما يغتسل المجنب، لكن لا يعني ما دام غير مجنب فهو يغتسل، لا مانع أن يغتسل. ما أدري يعني ماذا يريد السؤال. أي نعم صاحب السؤال يمكن يتكلم مشافهة أحسن من الكتابة، له أن يغتسل لكن ما يلزم نفسه بهذا، لا يلزمه، لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا كان جنبا أو هناك موجب للغسل كالتي طهرت من الحيض أو من النفاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم يقبل الله توبة ثعلبة؟ إذا أكدت هذا فالله سبحانه وتعالى ما قبل توبة المنافقين، لأن الله عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل، يعني أبو بكر الرسول لم يقبل منه لهذا، لأن الله أخبره بأنه عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فهم منافقين. كالمنافق إذا كشف الله خبيئته يعني وأظهر الله خبيئته فيعامل بما ظهر منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل توبته ولم يقبل صدقته لأن الحكم فيه هو ما أظهره الله عز وجل، وكذلك أبو بكر لم يقبل صدقته لأن الرسول لم يقبل صدقته، فهو تأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر كما إن صحت القصة. أي نعم يعني إذا سلمنا بأن وثعلب الله أعلم هل هو ثعلب أو غيره، على كل حال أن تقرر شيء ما أدري يمكن تقرر بغير علم فوضعت أصلا وأوردت عليه شبهة. على كل حال المنافق من حيث الجملة الذي لم يقبل الله توبتهم هو ما أخبر الله عنهم بأن الله عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، لأنهم أخلفوا الله ما وعدوه، أخلفوا الله ما وعدوهم، وعدوا بأنهم يتصدقون، أتاهم الله من فضله يتصدقون ويزكون، لكنهم أخلفوا ما وعد، أخلفوا الله ما وعدوه سبحانه وتعالى، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. كيف يتوب؟ خلاص أنت هنا. ولهذا يعني حذيفة كان لا يصلي على بعض، عمر يستدل بحذيفة إذا مات أحد يخشى أن يكون منافقا كان ينظر هل يصلي عليه حذيفة أو لا يصلي، فإذا لأن حذيفة يعني صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الرسول ببعض المنافقين، قال حيث أن الإنسان يولد على الفطرة على الإسلام وأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، حديث أي أن كل إنسان من قديم الزمان يولد مسلما، فمن الذي استحدث الكفر ولماذا أرسلت الرسل والناس يولدون مسلمون؟ الأمر كما هو في الحديث، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو ينصرانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه لأنه يولد على الفطرة، يولد على الإسلام. فالله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الدين القيم، فطرة الله التي خلق فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما في حديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اقرأ القرآن وتجد الجواب، ما يحتاج أنك تسأل. ولو كانت الفطرة سليمة، لكن اقتضت حكمة الباري جل وعلا أن يخلق هذه الحياة الدنيا، يعني اختلط الخير بالشر فيها، والله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأن أرسل لهم الرسل. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل بعث إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.